يسر مشروع كبار العلماء بالكويت أن يقدم لكم هذه المادة. الاختيارات الفقهية في مسائل العبادات والمعاملات من فتاوى سماحة العلامة الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، جمعها ورتبها الشيخ خالد بن سعود بن عامر العجمي. كتاب الحج، باب المبيت بمنى أيام التشريق. قال الإمام العلامة ابن باز رحمه الله: المبيت في منى واجب على الصحيح ليلة 11 وليلة 12، ويكفي أكثر الليل إذا تيسر ذلك. يدل على وجوب المبيت بمنى أيام التشريق ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أهل الأعذار مثل الرعاة وأهل السقاية، والرخصة لا تكون إلا مقابل العزيمة. إذا كان الحاج يبيت في منى غالب الليل فلا شيء عليه، أما إذا كان يبيت أقل من الأكثر فعليه دم لأنه غير معذور. المبيت بمنى الليلة الأولى والثانية واجب إلا على السقاة والرعاء ونحوهم فلا يجب، كالمريض والعاملين على مصلحة الحجاج. من ترك المبيت في منى جاهلا حدودها مع القدرة على المبيت فعليه دم لأنه ترك واجبا من غير عذر شرعي، وكان الواجب عليه أن يسأل حتى يؤدي الواجب. إذا اجتهد الحاج في التماس مكان في منى ليبيت فيه فلم يجد فلا حرج عليه أن ينزل خارجها ولا فدية عليه. من ترك المبيت بمنى ليلة واحدة لعذر المرض فلا شيء عليه. من ترك المبيت في منى ليلة 12 فعليه عن ذلك صدقة بما يتيسر مع التوبة والاستغفار عما حصل منه من الخلل والتعجل في غير وقته، وإن فدى عن ذلك كان أحوط لما فيه من الخروج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم يرى عليه دما بترك ليلة واحدة من ليلتي 11 و12 بغير عذر شرعي. من لم يبت في منى ليلة 11 وليلة 12 فعليه دم يذبح في مكة للفقراء، ومن ترك المبيت إحدى الليلتين فقط فليس عليه دم، عليه التوبة إلى الله من ذلك ويشرع له الصدقة بما تيسر. من لم يجد مكانا في منى فله أن ينزل خارجها في مزدلفة والعزيزية أو غيرهما إلا وادي محسر، فإنه لا ينبغي النزول فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه أسرع في الخروج منه. من جلس في مكة في نهار يوم العيد أو في أيام التشريق في بيته أو عند بعض أصحابه فلا حرج عليه في ذلك، وإنما الأفضل البقاء في منى إذا تيسر ذلك تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. فإذا لم يتيسر له ذلك أو شق عليه ذلك ودخل مكة وأقام بها في النهار ثم رجع في الليل لمنى وبات فيها فلا بأس بهذا ولا حرج. السنة أن يقيم الحاج في منى أيام التشريق كما أقام النبي صلى الله عليه وسلم في منى، ولو كان من أهل جدة أو الطائف، إلا إذا دعت حاجة أن يذهب في النهار ويرجع حتى يبيت في منى لأجل الحاجة لأهله هناك، أو فيه ضحية يذبحها هناك ويرجع فلا بأس، لكن السنة أن يقيم في منى حتى يكمل حجه. الاختيارات الفقهية.